الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا. دون ما ذكره من معايش الدنيا. التبويب الإمام النووي وفيه نظر، فيه نظر، ولأنه أنه طبعا رتب هذا الحكم، قال: إذا جاءك الكلام المسلم على الشرعية على التشريع خذه سمعا وطاعا، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتموه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فإيش فنهيتكم عن شيء فانتهوا فاجتنبوه. وهو يقول: وعم معايش الدنيا ثلاث، يعني أنت وجوبا لابد أن تمتثل لنبيك صلى الله عليه وسلم شرعا في الأمور الدينية، في الأمور الدنيوية لا تمتثل. الكلام فيه شيء من الصحة، هو صحيح لكن فيه نظر. ما النظر الذي فيه؟ نقول: ليس مثال على كلية أمور الدنيا. هو طبعا أنه يعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعبير النخل، قال: أنتم أعلم بإيه؟ بأمور دنياكم. لأن القصة عندنا لما سيقرأ في الحديث لما أرى النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم إيش؟ يلقحون، فسألهم ماذا تفعلون؟ فقال: لا، على تعبير النخل. أو قال: لو تركتم ما أظن لو تركتم ذلك يعني يجدي، أو فعلتم ذلك يجدي، فتركوه ففتت. فرجع من سلم فقال له، فقال: إني ظننت ظنا أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور. فقالوا: إذا كل الأمور الجوانب الدنيوية لا يلزم الإنسان العمل به. نعم. وهذا فيه نظر، ليس الأمر على العموم، ليس الأمر على التعميم. قال: دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغدادي، وذكرنا كثيرا، ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا القتيبة، وهو شيخ فحل ثقة ثبت، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وأبو كامل الزحدري. أبو كامل الزحدري من هو؟ فضيل ثقة ثبت، وهو مقرون بثقة ثبت، وهذا تفصيل للإسناد. نعم. قال: وتقارب في اللفظ، وهذا حديث قتيبة. قال: حدثنا أبو عوانة. الوضاح من السوري، أبو عوانة ثقة ثبت فحل، لكن أخذ عليه بعض، يعني بعضهم انتقده لأنه صحيح الكتاب وأيضا في آخر عمره كلام، لكن هو في المجمل الوضاح أبو عوانة ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة. عن سماكن. سماك بن حرب فيه كلام كما قلنا، البخاري تجنب الرواية عن سماك، والسماك أخذ عليه العلماء التلقين، وهذا الذي طرحه ابن حزم، طرحه من أجل ذلك أنه قال سماك، أي سماك فيه سماك يطرحه ابن حزم طرحا لا رحمة فيه، ويقول كان يتلقن، يمكن هذا السبعي خطأ. طب وماذا بعد؟ حتى لو كان يتلقن وماذا بعد؟ وهو وافق الثقات، والحق بأنه ثقة، لكنه مضطرب جدا في رواية عن عكرمة، مضطرب جدا في رواية عن عكرمة. قال: عن موسى ابن طلحة. موسى ابن طلحة عمن؟ عن أبيه قال: مررت عن رسول الله. هو مات موسى ابن طلحة من رجال مسلم، هو جاوز القنطرة برواية مسلم له من التابعين. عن أبيه رضي الله عنه وارضاه. طلحة خير. لما تأخرت؟ فأنا أسألك بقى في مفاتك، بيع اللبن باللبن والرطب بالرطب، ما القول فيه؟ إذا جف ما كان ما لم يكن تمرا لكن كان رطبا، هذا جميل فيه. إذا جف كان عسلا، كان تمرا. طيب وش فيها؟ إذا بيع الجنسان مختلفان في الجنس وفي إيش؟ وفي العلة. طب كيف التعاقد؟ ولا انتبه. وهذه المسائل صعب أن تدريها إلا أن تتقن بها. طيب كل القاعدة الربوية كيف تنخرم أو لا تنخرم في قولهم؟ قالوا: العلم بالتفاضل كالجهل بالتناسل كالعلم بالتفاضل، ومثلها على مد عجوة وذرهم مع مد عجوة وثوب. لا هذا العلم علم، شوف، إنما الفقه البيوع بالذات لا يتعلمه احد الا بالسماع، ما يستطيع يتعلمها الا بالسماع. ما فاتك لا تستطيع ان تستدركه، فقط انا ابين لك ما فاتك فقط. انتهينا عند الكلام على العريه، تعرف ما معنى العريه؟ مالي هذا لو كان عرية دخل في العراية، فلو كان عراية اختلف مع العرية. لا ده شيء دخل في باب آخر، ده راح في باب، لا باب لا المعون، ممنعون المعون دخل في هذا. شوف شوف انت هو بيتكلم بقى لغة، ايوه فاهم ازاي، على التجديد والتخفيف. لا هنتكلم على العراية بقى، العراية كيف يجوز هذا بإجماع يعني؟ طب ايش الخلاف؟ فصلنا الخلاف وقتنا بالأدلة. ننتقل الى اخيك لانه لا اجابة لك، تفضل يا استاذ. بيع العراية لا تعلم، ثم ماذا نفعل معه؟ نترك لهم ذلك. اكمل. قال عن موسى بن طلحة عن ابيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقحوا. فقال رسول الله، في أحد يعرف كيف التلقيح هذا؟ مفيش ولا واحد مزارع أو أو أو تشوق إلى أن يرى ذلك، لأن تصوير المسألة مهمة جدا علميا. في أحد يفهم كيف التلقيح؟ تعرف؟ صف لنا بالله عليك كيف يعني ذكر؟ طيب طيب يأتون بالذكر، يعني ان الاناث، وطبعا عارفوا بالتفريع اكيد بالخلقه صح، مش بالخلقه، بالخلقه بالخلقه نعم. طب كيف ياخذون هذا الطلع، يضعونه داخل الزهره والتمره ولا ايش؟ بينزلوه بينصروه كوز، بس نسر على النخلة ثم ذلك جيد. هذا جيد، هذا كلام جميل. فالنسر على النخلة تلقيح الأنثى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا. قال فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. هذا الذي تمسك به الإمام النووي وقال فإني ظننت ظنا، ثم قال إذا حدثتكم عن الله فإني لا أكذب على الله فخذوه، وهذا منطوق. والمفهوم إن كان التحديث ليس عن الله جل وعلا فأنتم على التخير تأخذون أو لا تأخذون. طيب. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن الرومي اليماني، ما مر لأن هذا باب كله واحد، وأتينا بالباب الثاني الذي بعده فضل النظر إلى المسلم، ثم الباب الآخر الأخير كلام على فضل عيسى عليه السلام. قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع من أصحاب الأزرق صلوا له الجماعة. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق صاحب المصنف كان يتلقن ايضا في اخر عمره وعمي في اخر عمره، لكنه صاحب مصنف وثقه ثبت، فيه شيء من التشيع، فيه شيء من التشيع، روى له الجماعه. قال اخبرنا معمر، معمر بن راشد، معمر البصري الذي استقر في اليمن وهو من الثقات الازلال، حديثه في اليمن اقوى من حديثه في البصره، اخذ عليه بعض الكلام على بعض الرواد كحديث عن هشام او حديث عن الزهري، فيه خلاف بين العلماء، وان كان بعض العلماء يجعلونه من اوثق الناس في الزهري، والحق بانه ايضا مضطرب في الزهري او ليس يعني بدرجه مالك وابن عيينه وابن ابي زيد. نعم. قال عن همام بن منبه، همام بن منبه الصنعاني من ثقات الازلات، وهو ايضا من ازمه نفس ابي هريره رضي الله عنه. نعم. روى له الجماعه.

يعني تزوج اكثر من امرأة. الرجل تزوج اكثر من امرأة ومن كل امرأة قد انجب. هذه الاولاد هؤلاء الاولاد اخوة لعلات، يعني امهاتهم شتى والاسد اسد واحد، صحيح، والرجل رجل واحد. هذا التصوير بمعنى اخوة لعلات، يعني الامهات مختلفة والاب واحد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الانبياء اخوة لعلات، كيف؟ هل الامهات شتى من ابوهم؟ ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفسرها وتفسير حديث الحديث، قال الانبياء اخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. تعال بقى هنا للتفصيل العام على اللي احنا عايشينه في الزمان هذا، ويقول لك مجمع الاديان ومش عارف محبه الاديان. طب انتم الان ان نسلم يقول دين واحد وانتم تقولون اديان، نصدق ان نسلم ولا نصدقكم؟ الاجابه عندكم، تصدقوا من؟ لا لا دعك من ذلك، نصدق الله ام نصدق هؤلاء القوم مثلا الذين يقولون اديان اديان اديان اديان سموه ايش اديان سموه؟ ان نسلم يقول دينهم الجميع، ولذلك الجميع دينهم الاسلام، توفني مسلما والحقني بالصالحين ان كنتم مسلمين ومؤمنين. فموسى عليه السلام لما تكلم مع قوله ان كنتم مؤمنين، لكن هو قال ايضا في ايه اخرى مسلمين، ها جاءت هذه وجاءت هذه. المسلمين جاءت في اعتقد في سوره يونس موسى عليه السلام، صحيح، لما تكلم مع قوله. فهنا وسماهم بايه؟ بالاسلام، وسماهم بالاسلام. ابراهيم عليه السلام هو الذي اختار دين الاسلام، اذا الجميع دينهم دين الاسلام، دين واحد. لذلك قال الله جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم قولا فصلا دينهم واحد لكن الشرائع مختلفه. لذلك قال الله جل وعلا جعلنا لكل فات الان الاول لا لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج، هتموتوني انت بتاع، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج. اذا الشرائع باكلها مختلفة في العبادات. طيب اذا بين الله تعالى ان لكل امة شريعة تختلف عن شريعة الامة التي تأتي بعدها، ولذلك الله تعالى قد شرع شرائع للمؤمنين. انت ترى التخفيف على هذه الامة، اولا اطهارا من النجاسة في الاثواب. كانت اليهود لا تطهر بالماء، تطهر بالايه؟ بالقص والمقاريد، تطهر في ديننا بالماء بس فقط، ايضا لا يصلون الا في الصوامع فقط والبيع. واما نحن قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها الارض مسجدا وتهورا، الغرض المقصود وعندنا البدائل، اذا ذهب الاصل كانت كان البدل، هم لا. وانت تقرع باب الله تعالى في اي وقت، اي ما شئت، وقت ما شئت، كيف ما شئت، وانت في اي محل تستطيع ان تقرع باب الله جل وعلا وان تصل نفسك بربك جل في علاه. عامة الشرائع مختلفة، شرائع شتى، نعم مختلفة، ومع ذلك قد قال الله تعالى فبهداهم اقتدي. طيب واوحينا لك ان تتبع ملة ابراهيم حنيفا. فيبقى قول السلام دينهم واحد دلالة واضحة جدا على أن دين الدين هو دين واحد لا أديان، وأن هذا الدين هو الذي ارتضاه الله لنفسه وارتضاه الله لعباده، إن الدين عند الله الإسلام. طيب المسألة الثالثة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا نزغ الشيطان يستهل صارخة. أخونا لم يقرأ هذا الحديث، ما من مولود إلا يستهل صارخة إلا ابن مريم وأمه، إلا ابن مريم وأمه، لا ما نزغه الشيطان نزغة. فهذه فضيلة عظيمة جدا لعيسى عليه السلام وأيضا لمريم. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان، فتقبلها ربها بقبول الحج. فالشيطان يعني وإن كان هو نزغة لكل مولود، ليس كذلك لمريم ولا لعيسى. لكن البحث هنا بحث بعض المحققين هل المسألة خاصة بعيسى عليه السلام وبأمه أم هي تتعدى لغيرهما من الأنبياء؟ أما البشر فلا، ما من مولود إلا ولا بد للشيطان أن ينزغه. أما الأنبياء، أما الكلام على الأنبياء والمرسلين، هل ينزلون منزلة عيسى عليه السلام أم لا؟ جمهور العلماء يقولون لا ينزلون منزلة عيسى، لأن الحديث فيه تفضيل عيسى عليه السلام بهذا، وإلا فلو كانت عامة فما الفضيلة؟ فما الميزة؟ وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. والقاضي عياض قال بل كل الأنبياء ينزلون منزلة عيسى. ما الفرق بينهما؟ كل الأنبياء ينزلون منزلة عيسى. قد يستدل له بأحاديث منها أن الله تعالى قال للشيطان إن عبادي تشريف العبودية، إذن وأخص العباد هم من؟ الأنبياء المرسلون. صحيح. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ونزل هذه السلطان. صحيح. وأيضا كما قال السلام فأعانين له عليه فأسلم. والرارح الصحيح لذلك هو قول الجمهور، وأنها ميزة وفضيلة اختص بها عيسى عليه السلام وخصص بها مريم رضوان الله عليها. إذن هذا بالنسبة للمسألة الثالثة. المسألة الرابعة في حديث أن عيسى عليه السلام مر ميت المعنى، مر عيسى عليه السلام على رجل سرق شيئا، فنظر إليه عيسى فأنكر عليه فقال والله ما سرقت، وأقسم بالله أنه لم يسرق. عيسى إيه ده بالحس وبالمشاهدة وباليقين قال له سرقت، قال والله ما سرقت، قال كذبت عيني وصدقتك. كذبت عيني، وهذه رفعة، هذه رفعة. من منا يفعل ده؟ أنت أصالة بتتهمه بإيه؟ باستمام من بعد الكيلو مترات على مسألة تظن فيها أنها فيه وليس فيه. أعوذ بالله إياكم الظن، فإن الظن إيه؟ أكذب الحديث، أحسب وأرى وأظن وأخمن، وهذا الذي نعيش فيه الآن. وهؤلاء يقال لهم عند الله تجتمع الخصوم، المصيبة عندهم كبيرة. مسألة أنه إذا خالفك هواك وعاطفتك تجعلك يعني بخرص وتخمين، تتهم في النوايا، تتهم في الديانة، تتهم في الأعراض، لن تفوت عند ربك جل وعلا. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. شوف عيسى عليه السلام رجل سرق أمامه عيانه، ثم لما أقسم بالله قال عيسى كذبت عيني وصدقت الله. إيه صدقت الله؟ والله أصح عليه لا، لأنه قد أقسم له بالله. هذا من باب تعظيم وبر القسم، من باب تعظيم وبر القسم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف لكم بالله فإيه فصدقوه، هذا أمر، فصدقوه هذا أمر. وهذا فعل عيسى عليه السلام، وهذا من نبل عيسى عليه السلام ومن حسن خلق النبي بأنه صدق وقال كذبت عيني وصدقت الله. فلذلك نقول دائما الديانة تدل على صاحبها إن أقسم لك بالله فصدقه. نظائره في شرعنا بسرعة نظير ذلك. أن السلام عيسى عليه السلام رأى رجلا يسر فنظر إليه قال سرقت، قال والله ما سرقت، قال كذبت عيني وصدقت الله. نظير في شرع عندنا المنافقون، النفاق يعلوهم وهو بين ظاهر، ويعلمه نسلم ولو نشاء لأرنكان فرعطاهم بسيما لتعرفنهم، فذهبوا فاقساموا لنسلم فعفى عنهم واستغفر لهم فعتابه الله جل في علاه. لكن هذا النظير هو اقسموا فأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه وعفى عنهم. لكن هنا نقول يرد علينا إشكال أن السلام عيسى فعل ذلك، لكن السلام لما فعل ذلك عوتب عفى الله عن كلمة أذنت له. إذن بعدما أتينا بالمثل لازمه إشكال، فلا بد من إيه؟ من حله. قلنا النظير أن المنافقين جاءوا فأقسموا فصدق مسلم قسمهم وعفى عنهم واستغفر لهم، ثم قال الله تعالى معاتبا عفى الله عن كلمة أذنت له. طبعا عيسى عليه السلام ما عوتب في ذلك، قال صدقت الله. عند عيسى ما يجعله بالقرائن أن يغلب تصديق اليمين، وليس كذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله لما قال له حتى تبين لك ليست عنده هذه القرائن، عيسى كانت عنده القرائن. إيش القرائن؟ لما تجد رجلا يسرق ويقسم لك أنه ما سرى، إيش الاحتمالات التي تخرج هذا الرجل من السرقة؟ إنه إيه؟ يظفر. هو طبعا في بطن هذه الإجابة لك ليست عندك، لكن أنت أتيت باللفظ الذي يكون فيه الإجابة، لأن فيه شبهة أن يكون هذا حق، فيه شبهة أن المال الذي أخذه يكون إيه؟ حقه، أو أخذه من بيت المال وله سهم من بيت المال ذاك لا يقطع. وهذا بيتبقى الفقهاء أنه لو أخذ من بيت المال لا يقطع، لأنه ممكن يكون هذا إيه؟ هو سهمه. فيبقى إذن هذا تأويل حمل عيسى عليه السلام أن يقول لا أصدق القسم لأن البينة هنا. لكن لما لم يكن كذلك مع النبي قال له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الفوائد المستنبطة: أولا القسم من غير أن يستقسم. من وين هذه؟ هذا قسم رجل عيسى؟ لا بس نعم استدل بي أنا أريد صاحب التشريع، لأني سأرد عليه حتى لو الرجل لا يسرع. ولو سكت عيسى عنه طيب ليس تشريعا لنا ولا من قبلنا. الاستنباط من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، قال والذي نفسي بيده، فهنا اقسم الانسان من غير ان يحمل على القسم. وفيها ايضا جواز القسم بايه؟ بفعل الله، كما قلنا القسم قد يكون بذات الله المقدسه، باسم اسماء الله جل في علاه، بصفات الذات، بصفات الافعال، بفعل الله. وهنا اقسم بفعل الله والذي نفسي بيده، اقسم بالوجهين، اقسم بصفه الايه؟ ها بصفه الخبريه باليد، واقسم بالفعل، وهو نفسه بيده يقبضها حيث شاء ويدعها حيث شاء، والقلوب بين يديه عطاء الرحمن تقلبه كيف يشاء. الفائده الثانيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع واجب. نعم، فاني لا اكذب على الله جل وعلا. ايضا من الفوائد بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، قال انما انا بشر مثلكم، قال انسى كما تنسون، وفيها الظن والخرط. فاذا لستريها جواز الشهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه شرع وفيما ليس فيه شرع، جواز الشهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الامور الدينية والامور الدنيوية، وهذا هو الغالب. هذه اخر الفوائد المستنبطة. جزاك الله عنا خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.